فيها ده كتاب الله اللي بيقرا القران بيقرا بيتغني اتقوا الله النص هيمد ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Thank you. What? Beep, beep, beep. إِنَّكَ كَيْدَكُمْ Thank you.